حصريا على موقع djkimo.com. Girlfriend, yeah. J'ai nos images en replay. Je pourrais te faire part de mes idées, mais si je pense trop, ça peut liquer. Ok, yeah. Girlfriend, yeah. T'étais fan des B2K. Et si je m'attache trop, ça va virer. Oh, drame, yeah. You know, we never know. Et qui t'a dit que je n'étais pas le bon mot? You know, we never know. Et avec moi, rien n'est comme avant. Oh, please, on peut essayer. Mamacita, dis-oui, oh, dis-oui. Mommy, tell me that you be my girlfriend, yeah. Mommy, tell me that you be my girlfriend, yeah. Mamacita, you my motivation, even with no relation. Tell me that you be my girlfriend, my girlfriend, girlfriend. الحب مش بسهل, بتعذب بس روحي تستاهل. فيش حبيب بعدي بوش, انا بس بجيب من الاخر. واحد زائد واحد مفيش بينا داخل. خلي حد يزعلك الحو قبل ما يتشاهد. اتعذب واستاهل لو في يوم زعلتك, وانا اللي بقدر اسامحك من قبل. اسف بتاعتك, فحتى لو تقسى ساعة هتفوق وترجعلي, والا ودعني توحشني. ألف وارجع لك واللي بينا ما بزهقش منك. انت حناي يا حياتي, مفيش منك تاني. بينا وعى من ياما, خاتم مش من مقامك. ويا مو أيامي هون عليا حياتي. Mommy, tell me that you be my girlfriend. Mommy, tell me that you be my girlfriend. Mama, see that you my motivation, even with no relation. Tell me that you be my girlfriend, my girlfriend, girlfriend. حصرياً على موقع djkimo.com.